وقالوا هيرجعوا بقى ثاني بعد ما يقول لهم القرآن فيه كل شيء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. احنا عرفنا ان لن لما تدخل على الفعل يبقى معناها ايه، اسم تأبيد النفي، تقول انا لم اصنع هذا ولن اصنعه. في حاجات تحكم على الزمن الحاضر انما ما تستطيعش ان تحكم على الزمن الماضي. انا لم اصنع هذا الى الايه، الى الان، انما من الممكن اني اصنعه إيه؟ بعدين. فلما تقول ولن يبقى حكمت على النفي، سحبت النفي للماضي والحاضر على مين، يبقى لن يصنع هذا في اي زمن. هو لم يصنع في الماضي ولم يصنع في الحاضر، واطمئن على انه برضه من ايه ما يحصلش. ليه؟ قال لك دي لان في حاجه اسمها الاغيار البشريه. الاغيار البشريه ان الانسان منه من اهل الاغيار حال واحد ما يحكموش، لان اللي ما فيش فيه اغيار هو الاله بس، انما المخلوق يبقى فيه ايه اغيار. ما دام يبقى فيه اغيار يبقى ما تحكمش على شيء من الاساس. خلاص كده. واحنا ذلك احنا قلنا لما انسان مثلا يصعد القمه وبقى على القمه خلاص كده يقول اهو ده الخوف. ليه؟ قال لك لانه من اهل الاغيار، وما دام من اهل الاغيار هو وصل للقمه يبقى الاغيار اللي تيجي بعد كده يعمل ايه؟ يتم ينزل. ولذلك يقول لك اذا تم شيء بدا نقصه، ترقق زوالا اذا كنت تم. الله. ولذلك الناس تقول لك يا سلام بس لو الحكايه دي ما تبقاش موجوده، اقول له اسكت، ده ربنا منع التمام ليبقي لك هذا. منع الله التمام ليبقي لك لاني لم تملك وانت من اهل الاغيار. ايه اللي يحصل؟ يبقى لازم يجي نقص. فاذا الناس بتزعل لما حاجه ما تتمش، لا اقول له لا اسكت. يقول لك ده الاولاد كلهم نجحوا الا الواد ده اللي خاف. قول له ده دي الفسوق. اسكت سيبه، سيبه في حاله. دي نجاحه الجميل. شيء فلان مش عارف يقول لك بس الا ده، الا ده هي اللي حصل بقى، الا دي هي اللي ايه؟ الاولاد كلهم كويسين وطلع ولد مش عارف. قول له هو ده التميمه. ولذلك المتنبي لما حد يمدح سيف الدوله قال له ايه؟ قال له شخص الانام الى كمالك. شخص يعني بحلقه وشافوك كامل في كل حاجة. انا خايف عليك من دي. ما اللي يعمل ايه المتنبي؟ قال له شخصا انام الى كمالك فاستعد من شر اعينهم بعيب واحد. يعمل حاجة وحشة شوية بس عشان تبقى يعني تبقى مش كامل. ساعة ما يعمل في الايه؟ في الزمن. اعرف ان التأبيد يبقى في الماضي وفي الحاضر وفي الايه؟ وفي المستقبل. بس ده اذا كان ممن لا يملك ان يغيره الغير، ودي لا تقول الا من الحق سبحانه وتعالى. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. وقلنا ان لن لتأبيد النفي، ومعنى تأبيد النفي ان النفي ثابت في الماضي وثابت في الحاضر ويريد ان يجعله ثابت سنين في المستقبل. يقول له دي كلمة ما يقدرش عليها الا من يملك الاحداث، انما صاحب الاغيار ما يقدرش يقول عليه. ولذلك نقدر بقى اللي امنوا ممن قال هذا الكلام، امنوا ولم يخجل لهم ينبوعا في الارض. نقول لم بتاعتك طلعت كذب ولا لا؟ لم بتاعتك طلعت ايه؟ طلعت كذب. انت تقول لن نؤمن لك يعني ساسحب النفي، وهو نفي الايمان عن الزمن المستقبل. قول له دي ما تقدرش انت عليه، انما يقدر عليها من يملك الاحداث والاغيار. لا من يتغير، لانك انت هتتغير وتغيرت بالفعل. وجم قالوا عكرمة اللي وقف في غزوه فتح مكه وقال في القنديمه ما قال، رجع لله بقى عليه الصلاه والسلام ومعتذر ومؤمن. ولما راح يحارب في اليرموك مع خالد بن الوليد وجات له الطعنه المميته، جه على رجل خالد بن الوليد كده قال له أهذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ أهو ده قال لنا يبقوا طلعوا كذابين ولا لا؟ أهو آمن ولم يفجر له رسول الله من الأرض ينبوعا؟ يبقى اذا اللي يقول كلمه يكون قادر على مين؟ على زمانك. انت تقدر انك انت ما تتغيرش تبقى تقول انما ما تقدرش يبقى ما ينفعش انك ايه. ولذلك لا يقولها الا من يملك وهو الله. بس هو اللي يقول هذه. ولذلك هناك كنا تكلمنا في سوره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون انا ما بعبدش اما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. وبعدين يقول ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبدون. ده تكرير. قل له لا يا حبيبي ده هو بيقول انا الان لا اعبد ما تعبدون وانتم الان لا تعبدون ما اعبد. واياكم ان تفهموا ان ذلك سيتغير لان اللي اخبرني بكلام يوم يكرر ولا انا عابد في المستقبل ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. يبقى مين اللي يقول ده؟ اللي يؤدي النفي ميس الذي يملك الاغيار ولا تتسلطش عليه الاغيار. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. فجرنا الارض عيون يعني ايه؟ التفجير معناه انك انت تعمل عملية المستتر تحت الأرض يظهر بها ويظهر بعنف. وفجرنا الأرض إيه؟ عيونا. السماء نزلت بمية والأرض نزلت إيه؟ بعيون. وبعدين لما هيجي ينهي المسألة يقول لها أنت يا أرض طلعت مية وأنت يا سماء بتنزلي إيه؟ نزلي مية. قلنا يا أرض ابلعي ماءك يعني اللي أنت طلعتيه إيه؟ شديه. ويا سماء إيه؟ أخلع. لا ينبوع وهو عين الماء وعين الماء تأخذ منها فيجي لها بالاستطراق شيء يخليها أو تغيير لتحت شوية إذا كان الاستطراق ما يقبش ما أخذ. لكن الينبوع يفضل إيه؟ يفضل شغال زي زمزم كده. زي إيه؟ زي زمزم. وهم جابوا الحاجة اللي هم محرومين منها الحاجة اللي هم إيه؟ محرومين منها. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب لك انت بقى انت. هو مرة يسألوا لهم وقالوا يا شيخ بلاش لنا خلي لك انت اعمل لك انت ايه جنة من نخيل وايه وعنب. هم دول السنتين اللي هي مسؤولين عندهم. او تكون لك جنة من نخيل وعنب وعلشان تبقى المكان انت تفجر الانهار الى لها ايه تفجر برضه عشان تستديم الليل بتاعك. او تسقط السماء كما زعمت علينا ايه كسفا. كما زعمت. ما هو الزعم؟ يقولوا الزعم مطية الكذب. يقولك زعم فلان انه ايه زعم الذين كفروا ان لن ايه يبعث. يبقى الزعم مطية الايه مطية الكذب. طب هو زعم ما زعمش ده هو نقل كلام الله يبقى هو ماليش دعوة. ان كنت عايزين تقولوا ربنا اللي زعم ده ايه حكاية زعم الآية بتاع افلم يرى الى ما بين ايديه وما خلفهم من السماء والأرض لو نشاء لخسفنا بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. وربنا قال كده قالوا طب مش انت مهددنا ان تنزل تخسف الأرض وتكسف طب اعمل الايه اعمل العملية ايه العملية دي كما زعم كسفا جمع كسفة زي قطعة وقطعة قطعة كسفة قطعة كسفة. أو تأتي بالله يجيلنا كده والملائكة قبيلة تأتي بالله والملائكة ايه قبيلة قبيلة يعني ايه مقابلين كده نشوفهم يعني عينك زي ما بيقولوا كده نشوفهم. ولذلك يقول لولا انزل علينا الملائكة في آية ثانية ايه من ضمن تصريف الآيات ايه لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا خلاص. وحقيقي بيقول لنا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا. برضه يبقى المسألة مسألة ايه تعني مش عايزين يأمنوا ما بيجيبوا اي تلكلكوا على اي ايه على اي حاجة. او يكون لك بيت من زخرف. انت عارف احنا نعرف البيت اللي هو معدل البيتوتة وكلمة من زخرف دي يعني مزينة. وكان عندهم احسن انواع الزينة الزخرف. لكن كلمة زخرف يبقى معناها انه ايه نزايم بالذهب. ليه؟ اما قال لك لان كل زخرف من زخارف الزينة تطرأ عليه اغيار تبهته وتضيع ملامحه وتضيع لونه كل الذهب. ما تقولش الذهب بقى اللي مخروط اللي هو على 16 و18 ده عيار الايه اللي هو ذهب، لان معنى عياره خالص ما يمكنش يتاكسل مع غيره ابدا، هو ده اللي يفضل. ولذلك لما يحب بقى ينسق نفاق الحضارات يجيب لك شاشه خشب ويعملها كرسي كويس كده، وبعدين يجيب لك قشر الذهب فرنساوي او الانجليزي ويروح عاملها كده، قال يعني هي بالايه؟ وتفضل بقى لما تكون فرنساوي يا سلام تفضل مده طويله، اما لما تبقى ذهب خالص بقى تبقى ايه شكلها. او يكون لك بيت ايه من زخرف او ترقى في السماء. كلمه او ترقى في السماء معناها انك انت يبقى لك سلم كده وتصعد فيه. ويظهر الكلمة دي نقلت منهم وقال لك ما يمكن يرقى زي ما قال بساعة بالسنة ولا مؤمن للرقي. شيء ده يعني مسألة عليها مسألة تبييت عناد ولا مؤمن للرقي حتى ايه تنزل علينا كتابا نقرأ. وبرضه ربنا قال ولو أنزل عليه كتاب بقرطاس فلمسوه بأيديهم قالوا إنما سكرت أبصارهم. يبقى كل حاجة او يكون لك بيت من زخرف، شوف بيت كله من زخرف يبقى ايه يا شكله، او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. كل امر من الله. الرد على كل الكلام ده ايه؟ سبحان ربي. ايه كلمة شمال الرد على دي تجيب سبحان؟ يعني سبحان دي كلمة التنزيل العلوي، كلمة تنزيل العلوي اللي ربنا تحدى بها الكون. ربنا تحدى الكون كله في امور اختياريه وبيعملوه، ولكنه تحداهم في اشياء مع انهم في اختيارهم يعملوا زيه، ومعنى ذلك تحدى. وتتحدى المختار في المثل معناها انك عالم بان قدرته لن تستطيع ان تصنع ذلك. زي ايه مثلا؟ انك الحق سبحانه وتعالى زي ما قلنا في سوره تبت يده ابو لهب كافر بيه، زي عمر ما كان كافر، وزي العباس ما كان كافر، وزي الثاني ما كان كافر، وبعدين اسلم. كما كان يجري النبي عليه الصلاه والسلام ان ابو لهب ده يجي في يوم ويؤمن زيه يحصل زي ما حصل، لكنه يقول قران وقران يتلى ومسجل ومحفوظ. ومن اللي حافظه؟ صح الله اللي يحفظ. الواحد ما يحفظ الا الحجه اللي له، انما يحفظ الحجه اللي عليه. وتبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله سيصلع نارا، يبقى معناه انه حيموت كافر. اما كان من عقل ابو لهب بس يجي في الكون كده ويقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ونفاق، ويقول انا وهو قال حصل ادي اللي قلت كلمه الاسلام يا محمد، يبقى كلامك طلع ما حصلش في امر الاختيار. يفضل يقول كلام على الأول. الحق سبحانه وتعالى له صفات وله أسماء. الأسماء هي مأخوذة أسماء من الصفات، إلا اسم واحد مأخوذ للذات الله. القادر مأخوذ من الصفة، الغفور مأخوذ من الصفة، القيوم مأخوذ من الصفة، القابض مأخوذ من الصفة، إنما الله اسم عالم على الذات الجامعة لكل هذه الأشياء. أم ربنا قال طب أنتم يا ناس بتوضعوا اسماء للمسميات ولا لا؟ طب الواحد لما بيتولد ولد مش بيسميه يطلع ابتكار بيسميه؟ اذا تسميه الاشياء وارده عندكم لانكم تسموا المسمى باسم. خلاص انا بتحداكم في مساله واحده فيما لكم فيه اختيار، وانتم بتسموا ان هي الا اسماء ايه؟ اذا انتم بتسموا. طب واحد منكم يشطر كده ويده ويسمي نفسه او يسمي من يدعو الله؟ الله لا. ويحل حد هل تعرف له سميه؟ تعرف حد بهذا الاسم؟ طب بالله كان قبل التحدي ده جاي، انما بعد ما تحدى ما يجيش واحد كده كافر والله لم سمي ابني الله. الله ما حصلش. يبقى التحدي جاي ولا لا؟ طب وليه ما حصلش؟ قال لك لا يجرؤ واحد ان يجعل نفسه تجربه. لو كان مؤمن صحيح بعد الله ده كلمه اسم كان يقولها ولا يبالي، يبقى ما حبش يعمل نفسه في الايه؟ في التجربه. الثانيه بقى كلمه لا تقال الا لله، يقدر واحد يمدح واحد يقول له انت اللي وانت اللي وانت اللي ويسجد له ويعمل له ويقدم له القرابين. انما اسمعت من العتاة والجبابرة احد من اتباعهم او من منافقين قال له سبحانك يا فلان كلمة لا تقال الا لتحدي مع اكثر المنافقين اللي بيجيبوا ده كلام ويزوقوه للناس اللي بينفقوه. انما ما تجدش في التاريخ كله رغم وجود الجبابرة ان واحد قال لواحد سبحانك حصل شيء كده. يبقى ربنا بيتحدى ولا بيتحدى شيء؟ ما بيتحدى. قل سبحان ربي. ابو ليه جات هنا ليه سبحان ربي؟ قال الامور اللي بتنواجه امور عجيبة لا يمكن ان يتعجب عليها الا بسبحان الله، لانها هي كلمة التعجب الوحيدة وكلمة التعجب الوحيدة التي لا تطلق لغير الله. يبقى رجع الأمور بقى لله. يجي بقى في آية يروح يقول هم عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا. أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أولم ساعة ما تشوف همزة الاستفهام والواو بعدها وبعدين فعل ولم يكفيهم تشوف كده اعرف همزة الاستفهام لها الصدارة فيه الأول وتبقى الواو واو عطف. أيطلبون هذه الآيات أيطلبون هذه الآيات ولم يكفيهم ألا أنزلنا عليك الكتاب لقد كان في الكتاب بني عن كل هذه هذه المسائل. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هو أنا بعت النبي إله ده أنا بشر اللي ربنا بيقولولي بقوله اللي ربنا بيعمله أنا أعمله ولذلك ما كل ما يقول لي أن أبدله من تلقاء نفسي إني أخاف أن عصيت نفس ربي عذاب يوم إيه يوم عظيم. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وهو قال أنا بشر بس طب ما يوجد كلمة اللي هم قلتون فيه أبعث الله بشرا رسولا. الرسول إنما جاء ليبلغ عن الله واللي يبلغ عن الله فيه وسائط متعددة هذه الوسائط الله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحده. ما فيش بشر يستطيع أن يتلقى عن القوة العليا أبدا. يبقى لازم في مراحل هذه المراحل إلا وحدا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. طب الرسول ده مين اللي هيكلمه؟ قال لك لازم يجيب رسول من الجنس الأعلى الله يستقي من الملائكة رسلا ملائكة يستقي منه هذه المرحلة وبعدين الملك ياخد منه وبعدين يدي لبشر مستقر من البشر عشان يستطيع ان يبلغكم يا بشر. يبقى كم مرحلة اله يستقي من الملائكة رسلا وبعد ذلك يستقي من البشر رسلا يتلقون عن اللي استطاع من الملائكة ليبلغكم لانكم ما تقدروش تستقبلوا ايه تستقبلوا اللقاء المباشر من الله. احنا قلنا زمان ان البشر يعملوا اشياء تقرب لنا قضايا عقدية كثيرة. احنا قلنا مثلا ان الانسان لما يجي ينام في البيت عايز يطفي المصباح كل المصابيح يطفى عشان ينعم بالظلام لان السلام ربنا يعلو نعمة عشان ما يجيش اشعاع اهو دلوقتي الاشعاع يقول لك الاشعاع مش عارف ايه الاشعاع ايه اطفي المصابيح اذا ايه رقدت عشان جسمك كده ياخد راحته طبيعي اهلا. لكن عرضة ان يستيقظ في الليل يستيقظ في الليل ياخذ اي حاجة والبيت فيه امتاع كتير يمكن يعصر بشيء اقل منه يحطمه او يعصر بشيء اقوى منه يجرعه يعوره فيعمل شيء بده شيء يده دقة خفيف ولو ضوء يهديه الى محل النور عشان يولعه ياخذ حاجة اللي احنا بنسميه ايه الولاسة ولا السحاري والمشكلة هل تستطيع انت في الامر المادي انك انت تجيب الناس على التيار اللي داخل للاوضه؟ لازم ترانسفورم. ترانسفورم يقرب من الاقوى يدي للاضعف. كذلك الله يستقي من الملائكة رتبة، وبعدين يستقي من الناس رتبة، والرسول المصطفى من الملائكة يدي للرسول المصطفى من البشر، والرسول المصطفى من البشر يدي الدين يدي الناس. يبقى لازم يجي واحد، لازم يجي بشر. انت حالك فين؟ أكان للناس عجبا قال ايه؟ أن أوحينا إلى رجل منهم إيه بتعجبوا من دي ليه؟ ليه بيتعجبوا؟ وضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعذبنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا إيه؟ ما أنتم إلا بشر مثلنا. هو كلمة بشر يجعل بهم كل شيء. حكيمياء والنور. قال الملأ الذين كفروا من قومه إيه؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا. ويكسروا تاني أن أعطيتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أبشر ويجي في آية ثانية أبشرا واحدا نتبعه إلا إذا لفي ضلال إيه؟ مبين. الله يقول ربنا يقول إحنا بدنا نشوف السنة اللي ماشية في الرسل. ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ما أرسلناش ملائكة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم كنتم لا تعلمون. طب انتوا عايزين المال يبقى ايه؟ يبقى ملك. قال طيب حاجه منه ملك. الملك انتوا بتشوفوه الان؟ لا ما بتشوفوش. ليه؟ امال هو مستتر عنا. هو يمكن يشوفنا واحنا ما نشوفوش زي الجن. هم يشوفونا واحنا ما نشوفهمش. قال طيب لما يجي ملك مش عايز يخاطبكم ويكلمكم؟ اه طب يخاطبكم ويكلمكم ازاي؟ يبقى لازم يتصور بصورة رأي. يتصور بصورة ايه؟ طب لو تصور بصورة رأي تبقى المشكلة هي إيه هي إيه ولا لا؟ تبقى تقول له ايه رأي؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم بين الاسود. اذا بلاش تمثيل وخذ الايه؟ المسألة. قل الرد عليهم لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. عشان يبقى من طبيعتهم. المسألة اللي احنا كونيا ما يمكنش الا اذا تمثل برجل. ولذلك سيدنا جبريل لما حد يجي لرسول الله ويقول له ايه الاسئلة ما الاحسان وما الايمان وما الاسلام وجي على رأيه رجل مش عارف عليه غبار السفر مش عارف ليه وبعدين انصرف كده فجأة نعم يلتمسون ملائكة أنه جبريل جاء ليعلمك الأمور إيه؟ بدينكم. طب هو تشكل براجل ولا لا؟ تشكل إذا تشكل براجل أعمل لك حاجة ثانية بقى. الرسول إنما جاء مبلغ منهج وأسوة سلوك. يبلغ المنهج وأسوة إيه؟ لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة. ولذلك يقول لك انا لم امركم امرا انا عندي بنجوى. انا مش امرتكم انتوا سبت روحي. انا اول ما يجي الحكم. ولذلك الحاكم الصح كان سيدنا عمر اذا اراد ان يقنن قانونا والقانون ده يفهم ان هو يمكن يتعب بعض الظالمين او بعض المنحرفين او بتاع يجمعوا اهله يقول لهم انا اعتزمت ان اصدرها قانون كذا وكذا فوالذي نفسي بيده من خالفني منكم الى شيء لاجعلنه نكالا للمسلمين وانا اول من اطبقه على نفسي. ولذلك لما كانوا يقولوا عمر حكم الدنيا ده وهو قاعد كده ونايم تحت الشجره ونايم مش عارف قال لك اه وما حكمش البلد حكمش البشر ما حكمش الدنيا الواسعه انه حكم نفسه اولا فحكمت له الدنيا. يحكم نفسه بقى تتحكم للدنيا بطبيعتها كده. ليه؟ أما قال لك لأن كل سلطان كمركز الدائرة حواليه دوائر صغيرة وكبيرة جدا. ساعة الدوائر ما تشوفش عليه حاجة أبدا ما تدروش إنما شافته عمل كده إن عمل خمسة هم يعملوا خمسين إن عمل خمسين يعملوا هم خمسمية وألف إنما ما عملش مع حد يضرب

وهو بعباده ايه قدير بصير. ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه. هذه الاسلوب. ومن كلمه من بثالث مره حرف جر للابتداء صرت من كذا لكذا، دي مين بالكذا، لكن من بالفتح بلا معنى استفهاميه او اسم موصول. من عندك يبقى الميم والنون بتنزل على فم معنى، بكسر الميم تبقى حرف جر من الابتداء والى للغايه، من كذا الى كذا. طب ومن بفتح الميم؟ قال لك تستعمل، اما ان تستعمل اداه استفهام من عندك، ادي واحده، او تستعمل اسم موصول من جاءك فاكرمه، الذي يجيئك ايه اكرمه. من هنا اللي موجوده؟ ومن يهدي الله فهو المهتدي، يبقى من هنا اسم موصول، الذي يهديه الله يبقى هو اللي ايه هو المهتدي. طب احنا قلنا زمان في الهدايه اتكلمنا ان الهدايه تلد بمعنى ايه، المعنى الاول الدلاله المطلقه، المعنى الثاني المعونه على المطلوب من الهدايه. فيبقى الله هدى الجميع، هدى الجميع دلهم، هذا الكافر وهذا مين المؤمن، لانه دلهم على الايه على الطريق. لكنه مع المؤمن له هدايه بعد ما دله وصدقوا المؤمن وقال له يا رب انت رب وانت وانت وانت، قل له انت اهل الان لهدايه اخرى المعونه. يبقى الهدايه تبدا بكام معنى ايه؟ هدايه الدلاله وهدايه المعونه. هدايه الدلاله دي للمؤمن وللكافر. اقرا ان شئت قول الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اما ثمود فهديناهم خلاص فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناهم دللناهم على الطريق الايه المستقيم، لكن هم عملوا ايه؟ استحبوا العمى على الهدى. استحبته العمى واستحبته المرض، قال رب وانا يعني مطلوب مني شوف كنتوا عايزين اديه لكم، اللي عنده مرض ازوده مرض، اللي حابب المرض ايه ازوده المرض. يبقى امن عنه معونته بقى، لكن اللي صدقني وامن بي اقوم انا اقول له والله صدقتني ايه، اياك نعبد واياك نستعين، تعيني بقى. يبقى الهدايه تلد بمعنى ايه؟ بمعنى الدلاله، ودي للمين؟ للمؤمن وللكافر. المؤمن اذا امن وقال يا رب انت عملت فينا مروءه وجميل بانك عملت لنا منهج ينظم حياتنا، يقول له ما دام امنت بقى كده انا ايه اكون في معونتك. كلام على الاول. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله له اسلوبين قرانيين وفي كتاب واحد وكتاب محفوظ، واللي حظه ربه يقول له ايه؟ انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي. يبقى نفى عن الرسول ايه؟ الهدايه. وفي نفس القران يقول له وانك لتهدي الى صراط مستقيم. احنا قلنا سنه اذا رايت حدث، حدث واحد نسب لفاعل واحد مره بالاثبات ومره بالنفي، فاعلم ان الجهه منفكه. يعني جهه الاثبات غير جهه الايه؟ غير جهه النفي. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياه. يبقى نقل العلم مره عن قول واثبت العلم مره عن القول. يبقى لا يعلمون ايه حقائق الامور، يعلموا السطحين، يعلمون الظاهر. الله يقول في كتابه كما قلنا سابقا، لان دي مساله يجب ان تقرر عشان تستقر في النفس الانسانيه وفي مواجهه المتدينين. الله يقول في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم وما رميت اذ رميت. طب ما رميت نفى الرمي عن رسول الله، والرمي حدث والرسول هو الذي نفي عنه الحدث. اذ رميت يبقى فيه رمي حدث، اثبت رميا ونفى واحد النبي واحد ولا لا؟ يبقى نفى عنه الحدث مرة وأثبت له نفس الحدث مرة. تقول له لا، إذا جاء هذا الكلام من بليغ حكيم تعرف إن الجهة مرتكبة. إزاي؟ قال لك لأن النبي في جهة الغزوة ومسك حفنة من الحصى ولمها كده ووصلت إلى كل الجيش بتاع العدو. يقول له أخذه خبزة من الحصى ده فعل الرسول. يبقى رمى، لكن إيصاله لكل الجيش مش بتاعته. يبقى وما رميت أي وما أوصلت بالرمية الواحدة منك أصابت كل الجيش، إذ رميت إذ أخذت الحفنة من الحصى وحطتها إليك وعملت كده، يبقى إذا الجهة منفكة. إحنا قلنا زمان عشان نقارن المسألة إبنك قاعد يذاكر وبيلعب، قلت له ذاكر يا رب وأنا قاعد لك أهو، أقعد في الأوضة اللي قبلك أهو واشرب. والولد قعد بقى مسك قلع اللمبه ومسك الورقه ويقعد يقلب في الصفحات ويتأذى. ساعتين ثلاثه ابوه راح له قال له ذاكرت ايه يا اخويا؟ قال له ذاكرت الباب الفاضي. يقعد يساله ولا كلمه عرفته، قال له ذاكرت وما ذاكرت. يبقى مره يثبت الحدث وينتفي اثر الحدث، يبقى الجهه منفكه ولا لا؟ يبقى انك لا تهدي من احببت اي معونه الهدايه، ولكنك تهدي هداية الدلالة. وخد بقى أما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الإيه؟ يبقى ربنا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يقول له يهدي من يشاء دي يعين من يشاء بالهداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وضربنا مثل برضه عن كرامة الرجل اللي ماشي في طريق لقى طريق متشعب وهو عايز يروح اسكندرية، فلقى واحد بتاع المرور يا شيخ انا عايز اروح اسكندريه. قال له الطريق الحمد لله اللي انت كنت هنا، ده انا كنت اتعب واضل ومش عارف ايه يعني، وامن بيه وصدق كلامه ومش عارف. قال له انت راجل طيب، بس بعد اثنين كيلو كده في حته خطر شويه، حالك ابو غياب إيه؟ لحد ما نفسدك منه. يبقى عمل هدايه ثانيه، الهدايه الاولى دل، فلما اقتنع بالدال وآمن به وصدقه قال له لا ده انا لا امشي واسع لحد ما اخلص. او كذلك الله يعزي الكل، فالذي يؤمن به يقول له ما دام امنت به انا اعينك بهدايه اخرى، والذين اهتدوا زادهم ايه؟ زادهم هدايه. دي يقول له يهدي من يشاء، المساله مش كده يعني، ويضل من يشاء. ده ربنا اذا كان ربنا بين من يشاء هدايته، قال والله لا يهدي القوم الظالمين، يبقى يهدي مين؟ العادلين. والله لا يهدي القوم الفاسقين، يبقى يهدي مين؟ الطائعين. والله لا يهدي القوم الكافرين، يبقى يهدي مين؟ يبقى بين في اساليب القران من شاء هدايته. واللي ما يسلم انه ما يامنش بيه يقول له والله انا اللي انت عايزه نعمله، اللي انت عايزه ايه؟ نعمله. هنا بقى الاسلوب من اذا كانت بفتح الميم تبقى لها معنيه، معنى اما ان تكون صفانيه واما ان تكون اسم ايه؟ اسم موصول بمعنى الذي، بس بمعنى الذي قال لك وبمعنى الذي، لان اسم الموصول مره ان كان ذكر واحد بيقول ايه الذي جاءك اكرمه، طب وان كانت انثى التي جاءتك فاكرمها، طب وان كان اثنين مذكر اللذان جاءك فاكرمهما، اثنين اللتان جاءتا فاكرمهما، اللائي جئناك الذين جاءوك. يبقى المفرد له اسلوب والمفرده لها اسلوب، ومثنى المذكر له اسلوب، ومثنى المؤنث له اسلوب، وجماعه المؤنث لها اسلوب، وجماعه المذكر لها ايه؟ اسلوب. يبقى فيها الذي ادي واحد، والتي واللذان واللتان والذين واللاتي. يبقى كان اسلوب عند مين؟ ست. الذي التي اللذان اللتان اللذين اللاتي، ست اساليب. من تبقى قائمه مقام كل السته دول؟ يقول ايه؟ من جاءك فاكرمه، ومن جاءك ومن جاءك فاكرمها، ومن جاءك فاكرمهما، ومن جاءك فاكرمهما، ومن جاءوك فاكرمهم، ومن جاءوك فاكرمهن. يبقى من ما اتغيرتش، يبقى من في الميم للسته كلهم على الاول. اذا من صالحه للافراد وصالحة للمفردة وصالحة للمثنى المذكر، صالحة للمثنى المؤنث، صالحة للجماعة الذكور، صالحة لجماعة الإناث. نشوف هنا بقى في الأسلوب القرآني هنا جاية إزاي بقى. من يهدي الله فهو المهتد. من يهدي الله؟ الذي يهديه الله يبقى هو المهتد، والتي يهديها الله برضه مهتد، والذين يهديهم الله ولا واللتين والذين واللاتي كلها تطلع على مين. لكن لما جه قلبه هو جهد مين؟ بالمفرد المذكر، مع ان فهي وفهما مش كده، وفهم وفهل على الاول. يبقى مره لاحظ لفظ من فافرد، ومره يلاحظ ما تطلق عليه من الجمع فيجمع. او ده الاسلوب اللي جاء هو من يهدي الله فهو هو جاب المذكر المفرد اهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم ولا له لهم. الله راح هناك مفرد وهنا جاب ايه؟ وهنا جاب جمع. فلهم فلن تجد لهم اولياء من دون دكه بالمفرد ودي بالايه؟ مع ان من لفظ واحد. قال لك ما هي من الراجل اللي بيعرف النظر قال ومن وما، وقال تساوي ما ذكر تساوي السته، تنفع للمفرد وتنفع للجمع وكذا. لكن هنا الاسلوب استعملها في استعمالين، في الاهتدي الجمع الايه؟ الواحد فهو، وفي الثانية ومن يضلل جابهم ايه؟ من جمع. فما لهم من دونه من اولياء. شو معنى بقى؟ ليه عمل كده؟ قال لك الله ما دام من صالحه للاثنين هو هو ده يجيب الاسلوب اللي هو عايزه. قال لك لا، وما بقى الذي يبقى لا حكمه. قال لك شوف بقى، اصل في الهدى هيهتدي لمنهج الله، ومنهج الله صراط مستقيم واحد. لكن المناهج المضلة مختلفة ألف منهج، ألف منهج. ولذلك شوف بقى إيه في القرآن، وأن هذا صراطي مستقيم، هذا مفرد، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ذلك. الله، يبقى في الهداية إيه؟ واحد، ما فيش غير. لكن في الضلال فآثر في الأول المفرد لأن طريق الله واحد، وفي الثاني جاب الجمع لأن السبل ولا تتبعوا السبل. والنبي لما جه وخط خط كده واحد قال هو ده ما عليه أنا، وبعدين خط خطوط ثانية قال هو ده. يبقى إذا الضلال يبقى له كم ألف. ولذلك المضلين تجد مضلين في كذا ومضلين في كذا ومضلين في كذا، كل واحد له إيه؟ له هوى في الضلال. إنما المستقيمين حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى اذا شوف الاسلوب بقى اهو هيبقى حلو لما تقعد تقراه انت بقى كده. من يهدي الله فهو المهتد، كلام حلو. ومن يضلل، لو انك انت بقى مش حتى يقول فلن تجد لهم، يقول له لا فلن تجد لهم اولياء من دونه. وبذلك ادي توقيتيه القران، اوعى تقرا القران كده، لازم تقراه وكل لفظ موضوع ليه. ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء نصراء معينين معاونين من دونه من بعد يعني. ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم. نحشرهم الحشر قيام القبور، نحشرهم على وجوههم، ينفع على وجوههم. ازاي يعني؟ قالوا للنبي ازاي ينفع على وجوههم كده؟ يحشرهم على وجوههم كده ازاي؟ قال الله اللي مشاهم على رجلين يمشيهم على وجوههم. طب ما احنا عندنا في حاجات بتنفع على رقمين، فمنهم من يمشي على ايه؟ هو ما يعوز ايه؟ شوف تمشي على بطنها وما شاء الله مشيت ايه؟ الله، تبقى مساله اراده مريد، اراده خالق. واللي يعمل العمليه دي قالوا له ازاي يمشي على بطنه؟ وهناك يقول ان يسحبون على وجوههم، مش كده؟ ودي عشان ايه؟ عشان الذله والمهاد. يا ريتهم يحشروا على وجوههم بس في ساعه البعث، بس ده هيجي بوصف ثاني. ونحصرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما. شوف بقى وسائل الادراك، وسائل الادراك العمى عشان المرأة، الصمم عشان السمع، بكم عشان الجسام. يبقى اعمى ساعه ما يبعث، ساعه ما يبعث كده يبعث اعمى عشان ايه؟ نهاية في الإذلال والحيرة، لأن توجب أنه هو اللي كان مكذب به ولا بعث ولا أي حاجة ومش عارف إيه، وبعدين توجب أنه أي من قبره بعث وطبع وأي بإيه أي نعم وعلى وجهه لا غادر يشوف إيه الحكاية اللي حصل دي، ولا غادر يقول يا ناس إيه اللي حصل لي، ولا غادر يسمع من التانيين. شوف بقى منافذ الإدراك عنده كلها إيه مزودة، شوف الإهانة. هنا بقى برضو المستشرقين، قبل المستشرقين الأسلوب هنا على وجوههم عمية وبكمة وصمة. كلمة بكم وصم بتعرف في القرآن صم بكم، إلا في الآية دي بكم وصم. احنا قلنا هناك ايه صم وبكم، لأن الأبكم هو اللي ما يقدرش يتكلم، والأسم هو اللي ما يسمعش. طب هو اللي ما بيتكلمش ده ما اتكلمش ليه؟ عشان ما سمعش حاجة يحكيه. إذا الصمم يثبت البكم، كان أبكم لأنه إيه؟ الصمم. ليه؟ أم قال لك لأن اللغة مش لا جنس ولا دم ولا أي حاجة، لا اللغة بنت السماع، اللغة ظاهرة اجتماعية بنت السماع. اللي يسمعه اللي تسمعه ودنك إيه؟ يقولوا سمع. فإذا لم تسمع شيئاً ما تقدرش تقول شيء. لو احنا قلنا زمان لو احنا جبنا ولد انجليزي وربناه في بيئة عربية يتكلم انجليزي ولا يتكلم عربي؟ عربي. الله، اذا ما هيش جنس ولا ليه؟ لانه سمع عربي. طب ولو خدنا العربي وودناه عند الانجليز يتكلم انجليزي. اذا اللغة ظاهرة اسمها بنت السماع، ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان. طب اسمك عربي حتى وبعدين ما سمعتش لفظ عربي متفعل كده تتكلم بيه؟ ما تقدرش تتكلم بيه. الرجل اللي قال من الحيزبون والضربابيس والطقا والنفاح والعصلبيس قال له ايه دي؟ لانه ما سمعهاش فما يقدرش يتكلم بيه. اذا اللغه بنت السماع، فما تجيش بكم الا بعد ايه؟ صمت. لكن في الموقف ده البكم الاول، لانه هو ساعه ما يفاجئ كان الاصول هو اللي ايه؟ يسأل يقول ايه؟ يبقى كان يجي منه الاول الكلام وبعدين يسمع اجابة على ما هو فيه. يبقى البكم مقدم على مين؟ على الصمد. هنا بقى الاعتراض اللي اعترضوا بعض المستشرقين او بعض الذين اسلموا ويجارون المستشرقين اللي اسلموا كده بلسانهم وبواسطهم ويجارون المستشرقين، يقول لك يا اخي ربنا قال ونحشرهم يوم القيامة ايه؟ على وجوههم عميا وصما. هناك القرآن بيقول ايه؟ القرآن هناك بيقول انهم حتى اذا رأوا ما يوعدون يبقى اثبت لهم ايه؟ خلاص كده. ورأى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها يبقى اثبت لهم ايه هناك؟ رؤية. وهنا اثبت لهم ايه؟ عمل. أم قال لك العمى كان ساعة البحث نحفرهم يوم القيامة وبعدين يعود إلى توازنه ليرى ألوان العذاب اللي خاصة. يبقى حصلت له حالتين ولا لا؟ ولذلك هناك يقول إيه؟ لقد كنت في غفلة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذا المهم إذلال في العمى عشان يدي حيرة، وإذلال في الرؤية علشان يشوف إيه؟ معذب. يبقى الاثنين ساعة ما تبقى دي كده للحيرة والانتباه ودي عشان ايه؟ نزيدوا ايه؟ عذاب. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. خبت النار يعني ايه؟ ضعفت او انطفأت. طب لدم عشان عذاب يلاها تنطفئ ليه ولا تخبو ليه وتضعف؟ أم قال لك ما هو في آية ثانية قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وما دام يعني نضجت الجلود يوم يجيب لهم جلود ايه؟ يعني لهم عملية. وأيضا لأن استدامة الشيء العذاب يوصل الإنسان على أنه معذب، لكن كونك تجيب له فتره كده ما تبقاش المرفع ضعيفه او انقطعت يوم يحكم من المسائل الفهم، وبعدين يفاجئ بان المال ده اخده ثاني، يبقى ده تعظيم اقوى من الاستدامة. تعظيم. ولذلك يقول لك ايه؟ فاصبحت من غيره الغداة كقابض على الماء، مسك الماء قبض عليها كده بقى في ايده، ومن خانته خروج الاصابع يجي ياخدها كده، الله ما لقيش ميه، يبقى اسمه ايه؟ يأس بعد اسماع. اليأس بعد الاطماع ده هو اشد الوان النكاية. واحنا ما ضربنا مثلا قلنا ابقى ان واحد مثلا سجين وبيعذبه فيه ومنعم منه المية وعطشانه وقال ومن بده يشرب، يقوم يتحلل الى العسكري او الحارس عشان يجيب له كوباية مية. فالحارس راح جاب له كوباية المية، فساعة ما يشوفه جايب كوباية المية كده ايه حصل عنده ايه؟ طبعا حصل عنده رجع في المحيش، يقول يجي لحد ما تبقى عند بقه ويروح دلقها على الارض. النكاية اشد ولا لا؟ النكاية ايه؟ اشد. كما ابرقت الشاعر قال كما ابرقت قوما عطاسا غمامته، ساعة ما جت الغمامة كل العطاش عملوا ايه؟ استشرفوا ولا ايه هنشرب بقى، فلما رأوها اقشعت وتجلت. اذا دي خابت قد معناها. وايضا فان الجلود لما تنضج يمتنع الحس، بدليل ان الله في الايه علل تبديل الجلود عشان يستديم الازاقه، كلما نضجت ايه جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب. اذا لو نضجت الجلود ما عادش يجي عذاب. ليه؟ لأن الحس انتهى، وما دام الحس انتهى ما يبقاش فيه ايه؟ عذاب، يقول له يجيب له جلود جديدة. ولذلك الآية دي لما الألمان كان زمان يقول لك إن الحس بيجي من المخ، وبعدين قال لك ده في حدث بتحدث من الإنسان قبل ما توصل للمخ، بدليل إنك أنت لما تيجي للمفتح وتجيب سبعة قدام عينيك كده قبل ما تلبس يكون قفل عينيك. فليه اللي حصل قالك جديد العكس في النفع الشوكي، وقعدوا بقى يختلفوا في مدارس ومعامل وعلماء يقولك مناط الحس فين؟ الاحساس يبقى مناطه فين؟ الى ان انتهوا اخيرا الى ان مناط الحس في الانسان هو الجلد، بدليل انك انت لما يجي واحد يديك الحقنه يوم يحط الحقنه بمجرد ما تنفذ الحقنه من الجلد بيقص البرغوث ينتهي الفتح. اذا كلما نضجت جلودهم بينت منهم من ساعة ما نزل القرآن حاجة ما اكتشفوهاش الا في القرن الايه العشرين، وعرفوها لانها اذا نضجت الجلود امتنع في الازاقة. يبقى معنى ذلك اللي يجي يقول ايه اذا نضجت الجلود امتنع في الازاقة فتجدد الجلود عشان تجد الازاقة، يبقى الاحساس بالايه في الجلد دي كان يعرفها العرب، كان يعرفها سيدنا رسول الله أبداً، دي مسألة ما عرفناش إلا إيه؟ إلا حديثاً. يبقى ده لون من الإعجاز لغير العرب. كلما طبت زدناهم إيه؟ سعيراً. إحنا ما ظلمناهمش. ذلك أي ما حدث لهم من اللي بنقول عليه ده أوعى تأخذك رحمة به. أوعى. ليه؟ لأن فيه فرق بين الجريمة تقع فتبقى بشعة، وبعدين الجريمة تقدم ونجي ننتقم من اللي عمل الجريمة، يوم اللي يبدو لنا ايه ما يحدث للمجرم، زي ما واحد يقتل واحد وبعدين تقعد المحاكمة 10 سنين. حكاية قتل واحد دي بردت قوي، ولم يبقى امام الناس الا ايه الا ان واحد هيمشي يوم ده اللي يصعب علينا. ليه؟ لان صارت الجريمة. ولكن لو ان كان التنفيذ وحرارة الجريمة باقية فبيقول اعتقدكم بهم رأسا ابدا. ليه؟ ولذلك ربنا لما قال وليشهد عذابهما طائفا من المؤمنين، وبعدين قال اعتقدكم بهم رأسا، ليه اعتقد قبل ما فعلوه، ساعة ما تشوف العقوبة شوف هم فعلوا ايه. ذلك جزاؤهم بايه؟ بانهم كفروا بآياتنا. يبقى اوعى تخسف راسه وتقول نبذت جلودهم وبدل لهم جلودا غيرها وان يعمل فيهم اللي من عين الجو كلما قبض جدناهم سعيره. اوعى تخسف ايه الرأفة والحنية عليهم لان انت شوف هم عملوا ايه. ذلك اي الجزاء اللي انت قد تستبشعه جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا. كفروا باياتنا احنا قلنا الايات اطلاقات متعدده كتير قوي. كفروا باياتنا الكونيه ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر من اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء. اياتنا دي التي كفروا بالايات الكونيه فلم يؤمنوا بخالقها. كان الاصول ساعه ما يشوفوا الحاجات دي يقولوا مين اللي عمل كذا مين اللي عمل كذا ادي كفروا بالايات او كفروا بالايات المعجزات اللي جابها النبي صلى الله عليه وسلم يصدقوا النبي. اذا الذي كفر بالايات الكونيه يبقى الوهيته ناقصه. الذي كفر بالايات اللي هي المعجزات النبويه يبقى تصديقه بالرسول ايه لك. او كفر بايات القران اللي بيحمل ايه المنهج. ذلك جزاؤه بانهم كفروا باياتنا. ومن نتيجه الكفر بقى من باطل الكفر قالوا ايه وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. نقل الحكايه بقى الحاجه ثانيه. يبقى تكذيبهم بايه بالخالق، تكذيب بصدق الرسول فيما بلغ، تكذيب بآيات الأحكام لأن اللي جاب لهم الأحكام قال لهم إنكم أنتم ستبعثون لتحاسبوا على ما قدمتم من عمل خير أو إيه أو شر. فإذا دي من باطل التكذيب بالآيات. قالوا إيه أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. عظام اشمعنى قالوا عظام ورفات بعدين؟ أما لك لأن الرفات بالدقة هو الفتات وزنا ومعنى. الفتات والفتات هو أثر الشيء اليابس الجاف إذا تكسر. يقول لك دي فتات. وصحيح ده اللي بيحصل. الإنسان أول ما يعمل قدر ربنا يجي أجله شوية الماء اللي عنده بيتقيه بيتبخرهم ويطلعوا للإيه، وبعد ذلك ما يبقى من المناصر الصفات اللي موجوده منه اللي لحمه واللي مش عارف لين بيدوب بسرعه واللي بيبقى الايه العظام. وبعدين العظام بطول الزمن تبقى ايه تتفتت وتبقى رفات. قالوا بعد ما نبقى عظام ورفات الا لما بيوصلوا خلقا ايه يبقى وقفوا في البعث. وقفوا في البعث ليه؟ قال لك لان اللي عنده ندب في ذات الايمان اذا قيل له انك ستبعث من مصلحة آماله وتكذيب نفسه انه يقول لك ده ما يحصلش. وحتى لو حصل احنا نبقى برضو سادة زي ما احنا سادة الان هنبقى ايه؟ هنبقى برضو ايه؟ سادة الله. ليه بقى؟ قال لك لان القرب فهم ان كل الحياة هي في ظاهر حياتنا. ما يفهموش الحياة الا في الحركة والحس والعملية بتاعتنا دي. لم يفهموا ان كل حاجة لها حياة بس حياة تناسبها. كل حاجة لها ايه حياة بس حياة تناسبها. احنا مثلا نشوف الناس اللي بيتكلمونا مثلا على الجنوبية والاحجار والاشياء اللي في الجبال والمرمر وكان ايه والحجر ويعيش قد كده وده اصله بقاله كم سنة وده بنجد انه بيتغير الى اشياء يتغير كل ما ينضى عليه الوقت يتغير. معنى التغير ده ايه؟ انه فيه ايه؟ حياة وتفاعل. حياة وتفاعل. بس انت فاهم الحياة زي ما بتاعتك انت. لا لكل شيء الحياة. بس حياة ايه؟ تناسبها. ولذلك احنا قلنا ايه الانسان الحي منا له في مظهرية اموريه اتحطين اثنين. يا يقظان يا ماهي. حياته في اليقظة لا قانون. وحياته في اليوم لا قانون. وهو لسه صاحي ما ماتش. فاذا كان في اليقظة له قانون وفي الموت له قانون. طب انت عينك مغمضة وانت نايم بتشوف الرؤى ازاي وانا لابس احمر واخضر ومش عارف ايه وبتاكل وعينك مفكك موجود مش عارف ايه يلا ايه الحكاية دي. ده يمكن يبقى مفكوك يقول لك ده انا شفت رؤيا كذا كذا كذا كذا. الله طب ايش اللي طب ده انت يعني ده الحكاية في اليقظة ما فيش. قال لك لا النوم له قانون ايه له قانون تاني. القانون الثاني دي انك تدركه بغير وسائل ادراك وتبقى لك حياه مستقله. الحياه المستقله بعيده عن الولايات خالص

يبقى المثلية جات هنا في الايه؟ في انهم وايه؟ معادون او خلق مثلهم ما هماش هم، لان هم كانوا في الدنيا مختارين ان يؤمنوا وان يكفروا ولهم ارادات. الخلق اللي جاي ده هو مثلهم في التكوين، انما العرض مكفور على كل شيء، لا اراده له ولا علم للملك اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم.